الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه الله إن جاء

وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا رشادي يا قوم إنما صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك الله

إذ الأغلال في أعناقهم